بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد 27: وسئل رحمه الله تعالى أيضا عن الزيارة إلى قبر الحسين وإلى السيدة نفيسة والصلاة عند الضريح، وإذا قال إن السيدة نفيسة تخلص المحبوس وتجير الخائف وباب الحوائج إلى الله، هل هذا جائز أم لا؟ فأجاب رحمه الله: أما الحسين فلم يحمل رأسه إلى مصر باتفاق العلماء، وكذلك لم يحمل إلى الشام، ومن قال إن ميتا من الموتى نفيسة أو غيرها تجير الخائف وتخلص المحبوس وهي باب الحوائج فهو ضال مشرك، فإن الله سبحانه هو الذي يجير ولا يجار عليه، وباب الحوائج إلى الله هو دعاؤه بصدق وإخلاص، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، والله أعلم. وقال رحمه الله: وأما بنت يزيد بن السكن فهذه توفيت بالشام، فهذه قبرها محتمل، وأما قبر بلال فممكن، فإنه دفن بباب الصغير بدمشق فيعلم أنه دفن هناك، وأما القطع بتعيين قبره ففيه نظر، فإنه يقال إن تلك القبور حرثت. ومن القبر المضاف حرثت، نعم أحسن عليك. ومن القبر المضاف إلى أويس القرني غربي دمشق، فإن أويس لم يجي إلى الشام وإنما ذهب إلى العراق. ومن القبر المضاف إلى هود عليه السلام بجامع دمشق كذب باتفاق أهل العلم، فإن هودا لم يجي إلى الشام بل بعث باليمن وهاجر إلى مكة، فقيل إنه مات باليمن وقيل إنه مات بمكة، وإنما ذلك تلقى قبر معاوية بن أبي سفيان. وأما الذي خارج باب الصغير الذي يقال إنه قبر معاوية، فإنما هو معاوية بن يزيد بن معاوية الذي تولى الخلافة مدة قصيرة ثم مات ولم يعهد إلى أحد، وكان فيه دين وصلاح. ومنها قبر خالد بحمص، يقال إنه قبر خالد بن يزيد بن معاوية أخو معاوية هذا، ولكن لما اشتهر أنه خالد والمشهور عند العامة خالد بن الوليد ظنوا أنه خالد بن الوليد، وقد اختلف في ذلك هل هو قبره أو قبر خالد بن يزيد. وذكر أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب أن خالد بن الوليد توفي بحمص، وقيل بالمدينة سنة 21 أو 22 في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأوصى إلى عمر، والله أعلم. ومنها قبر أبي مسلم الخولاني الذي بدارية اختلف فيه، ومنها قبر علي بن الحسين الذي بمصر فإنه كذب قطع، فإن علي بن الحسين توفي بالمدينة بإجماع الناس ودفن بالبقيع. ومنها مشهد الرأس الذي بالقاهرة، فإن المصنفين في قتل الحسين اتفقوا على أن الرأس ليس بمصر، ويعلمون أن هذا كذب، وأصله أنه نقل بمشهد بعسقلان، وذاك المشهد بني قبل هذا بنحو من 60 سنة في أواخر 105، وهذا بني في أثناء 106 بعد مقتل الحسين بنحو بعد مقتل الحسين بنحو بنحو من 500 عام، والقاهرة بنيت بعد مقتل الحسين بنحو 300 عام. قد بين كذب هذا المشهد ابن دحية في العلم المشهور، وأن الرأس دفن بالمدينة كما ذكره الزبير بن بكار، والذي صح من أمر حمل الرأس ما ذكره البخاري في صحيحه أنه حمل إلى عبيد الله بن زياد وجعل ينكت بالقضيب على ثناياه، وقد شهد ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه، وفي رواية أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، وكلاهما كان في العراق. وقد ورد بإسناد منقطع أو مجهول أنه حمل إلى يزيد وجعل ينكت بالقضيب على ثناياه، وأن أبا برزة رضي الله عنه كان حاضرا وأنكر هذا وهذا كذب. فإن أبا برزة رضي الله عنه لم يكن بالشام عند يزيد وإنما كان بالعراق. وأما بدن الحسين فبكربلاء بالاتفاق. قال أبو العباس: وقد حدثني الثقات طائفة عن ابن دقيق العيد وطائفة عن وقد قال أبو العباس يعني الشيخ نفسه. نعم الناقل. نعم. وقد حدثني الثقات طائفة عن ابن دقيق العيد وطائفة عن أبي محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي وطائفة عن أبي بكر محمد بن أحمد بن القسطلاني وطائفة عن أبي عبد الله القرطبي صاحب التفسير. كل هؤلاء حدثني عنه من لا أتهمه، وحدثني عن بعضهم عدد كثير، كل حدثني عن من حدثه من هؤلاء أنه كان ينكر أمر هذا المشهد ويقول إنه كذب وأنه ليس فيه قبر الحسين ولا شيء منه. والذين حدثوني عن ابن القسطلاني ذكروا عنه أنه قال إنما فيه نصراني. ومنها قبر علي رضي الله عنه الذي بباطن النجف، فإن المعروف عند أهل العلم أن عليا دفن بقصر الإمارة بالكوفة كما دفن معاوية بقصر الإمارة من الشام، ودفن عمرو بقصر الإمارة خوفا عليهم من الخوارج أن ينبشوا قبورهم. ولكن قيل إن الذي بالنجف قبر المغيرة بن شعبة، ولم يكن أحد يذكر أنه قبر علي، ولا يقصده أحد أكثر من 300 سنة. ومنها قبر عبد الله بن عمر في الجزيرة، والناس متفقون على أن عبد الله بن عمر مات بمكة عام قتل ابن الزبير، وأوصى أن يدفن بالحل لكونه من المهاجرين فشق ذلك عليهم فدفنوا بأعلى مكة. ومنها قبر جابر الذي بظاهر حران، والناس متفقون على أن جابرا توفي بالمدينة النبوية وهو آخر من مات من الصحابة بها. ومنها قبر ينسب إلى أم كلثوم ورقية بالشام، وقد اتفق الناس على أنهما ماتتا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة تحت عثمان، وهذا إنما هو سبب اشتراك الأسماء لعل شخصا يسمى باسم من ذكر توفي ودفن في موضع من المواضع المذكورة، فظن بعض الجهال أنه أحد من الصحابة. أحسنت. جزاك الله خير. وسئل رحمه الله. إلى جزاك الله خير. رحمه الله أقول عنده فرقان وتمييز وإحاطة يعني بمقالات الناس ونقولهم وتواريخ تمحيص. وهذا يعني لبيان غلط هؤلاء الجهال، وأنهم يتعلقون بالأوهام والخيالات ومقالات الجهال. إذا قيل لهم هذا قبر فلان تعلقوا به وهم لا يدرون ولا يعرفون حال هذا القائل. فالقبوريون المصابون بفتنة القبور يعني ينساقون مع الدعاوى ويصدقون ما يقال لهم، ولهذا يستطيع أي دجال يخترع له قبر ويدعو هؤلاء الطغاة إليه ويزعم أنه كذا وكذا ويأخذ من أموالهم باسم يعني الخدمة لهذا القبر. إلى هنا يا إبراهيم. كان هذا الفصل أحسن الله إليك مجمع مختصر من كلام شيخ الإسلام؟ ما أدري والله يعني. سبق من كثير في الرسالة الماضية رأسه حسين. إذا منه وقال لا يمكن هذا، يجوز أنهم جمعوا، يجوز أنهم إن هذه كلمة يعني إجمالية مختصرة، يعني أفاد كثير أكثر مما بسبب هذا الإجمال الاختصار. نعم.